بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول، وقال أبو الخطاب ابدأ بداية المسألة وإن اختلف السبب. قال صفي الدين رحمه الله تعالى: وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار، فالمنصوص لا يحمل، واختاره بانشاق لا، وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقف الحديث في الدرس الماضي عند موضوع حمل المطلق على المقيد، وقلنا إن هذا الموضوع له أحوال أربع. الحال الأولى أن يتفق الحكم والسبب، وهنا قال الجمهور إنه يحمل المطلق على المقيد، خلافا لمذهب الحنفية القائلين بأنه لا يحمل لأنه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. ولا شك أن مذهب الجمهور أرجح، لأن مذهب الجمهور فيه إعمال للدليلين، والقاعدة أن إعمال الدليل أولى من إهماله. والحال الثانية قلنا أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذه المسألة التي توقفنا عندها وما أكملناها. قال رحمه الله: إن المنصوص، يعني عن الإمام أحمد، أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وذلك كما جاء في تقييد قول ربنا سبحانه وتعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، يقيد هذا المطلق في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. هذا الذي يتعلق بهذه المسألة، وأحمد رحمه الله ومن معه يرون أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. وذهب الطائفة من أهل العلم، وهم بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية أيضا، ذهبوا إلى أنه يحمل المطلق على المقيد. أورد بعد ذلك قول أبي الخطاب، وهذا ذكره قولا ثالثا. قال أبو الخطاب، وهو محفوظ الكلوذاني الحنبلي، قال: تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. يعني أن أبا الخطاب يرى أن المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللغة، لكن يمكن أن يحمل عليه من جهة القياس، أما من جهة اللغة فلا، لكن يمكن أن يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس. نقيس هذه المسألة على تلك. وهذه المقدمة هي فقط لأجل بيان تنظير هذه بهذه. يعني هو يقول إن تقييد الإطلاق كتخصيص العموم، هذا على وزان هذا، وبالتالي فكما جاز تخصيص العموم بالقياس فإنه يجوز تقييد المطلق بالقياس. هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف رحمه الله، وإن كانت العبارة التي جاء بها ليست بذاك الوضوح، يعني هو يقول تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله، مع أن عبارة أو كلمة أبي الخطاب في كتابه التمهيد وكتابه التمهيد في أصول الفقه من أهم المصادر في بيان المذهب الحنبلي في أصول الفقه، عبارته واضحة ورشيقة، نقلتها لك، يقول فيها: ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة. هو يميل يعني أو يترجح عنده إلى حد ما، قال: ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة، ويبنى عليه من جهة القياس، ويبنى عليه من جهة القياس. تلاحظ أن عبارة أبي الخطاب واضحة، فليت أن المؤلف رحمه الله أوردها. وأنت إذا تأملت في هذا القول ماذا تجد؟ إلى أي القولين السابقين هو أقرب؟ إلى الثاني أنه يحمل، أو إلى الأول؟ لماذا؟ لأنه قال يحمل ولكن من جهة القياس. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يخرج عن القول الأول. لماذا؟ هل أصحاب القول الأول ينازعون في صحة القياس إن أمكن، إن استجمعت المسألة شروط القياس؟ لا. إذن هو في الحقيقة يقول لا يحمل المطلق على المقيد، لكن إن أمكن القياس فلا مانع، وهذا ما لا ينازع فيه أصحاب القول الأول. نحن لا نبحث الآن في أنه هل يجوز قياس هذه المسألة على تلك، نحن هذا ليس موضوعا، نحن موضوعنا هل بالوضع اللغوي يصح أن نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا أم لا، هذا هو الذي نبحث فيه، وإلا فموضوع القياس موضوع آخر، وبالتالي نحن وصلنا إلى نتيجة لكن ليس من خلال التقييد والإطلاق، ولكن من خلال دليل آخر وهو دليل القياس، وهذا شأن آخر. فظاهر والله أعلم أن هذا القول لا يختلف عن قول أصحاب القول الأول في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فيمكن أن نحصر الخلاف في هذه المسألة في ماذا؟ في قولين: أن نقول إنه يحمل المطلق على المقيد، أو لا يحمل المطلق على المقيد فقط. والقياس لا شك أنه إذا أمكن القياس بشروطه فلا مانع، والقياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وسيأتي البيان والتفصيل في مسائله فيما هو قابل إن شاء الله من الكتاب. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان ثم مقيدان فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به. سنت. هذه مسألة أخرى، وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بتتمة القسمة ثم ذكر هذه المسألة، لأنها مسألة جديدة، يعني هو أقحم الآن مسألة بين الأحوال الأربع، لأنه سيأتي معنا: وإن اختلف الحكم فلا عمل، اتحد السبب أو اختلف. وهذه مسألة محكمة أو مقحمة فيما بين ذلك. على كل حال يقول: إن كان ثم، يعني إن كان هناك مقيدان، وليس أنه مقيد واحد، كل ما مضى كان الحديث فيه في ماذا؟ في مقيد واحد. عندنا دليل مطلق، وبحثنا وجدنا دليلا آخر مقيدا يصلح أن يكون مقيدا لهذا الإطلاق، هل يصح أن نحمل هذا على هذا أو لا؟ هذا الذي نبحث فيه الآن. هو يقول لك: ماذا إذا وقفنا أمام دليلين يمكن أن يكون كل واحد منهما مقيدا للدليل المطلق، فماذا نصنع؟ قال: إن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به. لاحظ معي في كفارة اليمين، الله جل وعلا قال: فكفارته ماذا؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا منبه بعض الناس إذا حلف وحنث فإنه يقول أصوم 3 أيام هكذا مباشرة، هذا غلط. متى يكون الصيام؟ عند العجز عن الأمور 3 السابقة كلها، وإلا مباشرة يقفز إلى أن يصوم 3 أيام. يعني إذا حلف مثلا أن لا يذهب إلى فلان ثم بدا له أن يذهب، أو حلف أن لا تذهب زوجته إلى السوق ثم بدا له أن تذهب زوجته، ماذا نقول له؟ نقول له: افعل ما هو أصلح، فإن كان لك أو بدا لك أن الأصلح هو الذهاب فاذهب، ولا يمنعك حلفك، ولا يمنعك حلفك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذن افعل ما هو الأصلح، فإن خالفت يمينك كفر، كفارة اليمين ترفع عنك الحرج وترفع عنك الإثم. طيب ماذا أصنع؟ نقول: أنت مخير بين 3 أمور. الأول أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، ليس بالرفيع وليس بالشيء الذي ليس من أوسط الطعام، إنما هو أقله قدرا، إنما الوسط. أو تكسو 10 مساكين، تكسوهم ثوبا، تعطيهم مثل هذا الثوب مثلا، أو الكسوة التي تعتبر في بلدك كسوة، أو تحرر رقبة إن كان تيسر ذلك، يعني إذا وجد العبيد والإماء فإنك تحرر رقبة. ما عندك قدرة؟ قال: أنا فقير ما عندي مال. نقول: انتقل بعد ذلك إلى أن تصوم 3 أيام. فأما أن تصوم مباشرة فلا يجوز، ولا يعتبر هذا كفارة. إن كان عنده مال فصام. ماذا نقول؟ نقول: أنت ما كفرت يمينك، عليك أن تطعم أو تكسو أو تعتق أو تعتق. الشاهد أنك تلاحظ أن الله جل وعلا قالها هنا: فمن لم يجد فصيام ماذا؟ 3 أيام، فصيام 3 أيام. والسؤال: هل هذه الأيام لابد أن تكون متتابعة؟ يعني تصوم سبت وأحد واثنين، أو يمكن أن تصوم مفرقة، تصوم اليوم وتصوم بعد أسبوع يوما، وتصوم بعد أسبوعين مثلا يوما؟ هذه المسألة تلاحظ أن الصيام فيها ماذا؟ مطلق، فصيامه 3 أيام. لكن نظرنا في دليلين في كتاب الله فوجدنا أحدهما فيه التنصيص على صيام متتابع، وذلك في كفارة الظهار، صيام 2 شهر متتابعين. ونظرنا في دليل آخر فوجدنا صياما مفرقا، وذلك في صيام التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الهدي. فمن لم يجد، شوف لاحظ أنه لا تتابع هنا، في تفريق، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لم تكن الأيام ها هنا التي تصام ماذا؟ متتابعة. فهل رحمك الله نحمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد أو المقيد في كفارة الظهار أو في صيام التمتع؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن وقفنا أمام مثل هذه المسألة حمل على أقربهما شبها. وأنت إذا تأملت رعاك الله ماذا تجد الأقرب؟ تجد أن الأقرب هو كفارة الظهار. لما؟ لأن هذه كفارة وتلك كفارة، فكانت أقرب من ماذا؟ من صيام التمتع، لأن صيام التمتع ليس كفارة، إنما هو بدل. إنما هو ماذا؟ بدل عن ماذا؟ بدل عن النسيكة، بدل عن الذبيحة التي يطالب بذبحها المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. الله جل وعلا جعل من رحمته بدلا للذي لا يجد أو ليس عنده قدرة على أن يذبح، جعل له بدلا وهو أن يصوم، فيقوم الصيام مقام الذبح، يقوم الصيام مقام الذبح. فإن كان ولا بد من حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فلا شك أن حمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار أقرب. وإن كان الصحيح في ذلك أنه لا يحمل، وذلك لأن الصواب في ما أخذنا سابقا وهو اختلاف السبب مع اتفاق الحكم، الصواب أنه لا يحمل المطلق على المقيد. وما يدرينا، فإن الله جل وعلا أطلق، ولعله أراد سبحانه وتعالى أن يخفف على عباده. فأنا أذكر هذا المثال على القول بصحة ماذا؟ حمل المطلق على المقيد في مسألة اتفاق الحكم واختلاف السبب. فإن لم يكن، يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله أنه يلحق بأقرابهما شبها. طيب، إن لم يكن هناك شبه ماذا نصنع؟ يبقى المطلق على إطلاقه. إذن لابد من ذكري أو لابد من أن تكون هذه المسألة واضحة. الآن عندنا احتمال أن نجد ما هو أقرب شبها، لكن ما وجدنا ما هو أقرب شبها، حينئذ يبقى المطلق على إطلاقه باتفاق العلماء، يبقى المطلق على إطلاقه باتفاق العلماء. تلاحظ مثلا في قضاء رمضان، من جاءه رمضان واضطر للإفطار لسفر أو لمرض، ما الحكم في ذلك؟ نقول الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر. وكانت الآية فيها إطلاق، هل هذه الأيام الأخر متتابعة أو مفرقة؟ الأمر ماذا؟ مطلق. لكن تلاحظ، نعيد الآن إلى مثالينا السابقين، تلاحظ أن هناك تتابعا في كفارة الظهار وتفريقا في صيام التمتع، فنلحق قضاء رمضان بأيهما؟ هذه كفارة وهذه بدل عن الذبح، بالتفريق. الصواب بارك الله فيكم أنه ليست شبيهة لا بهذه ولا بهذه. المسألة التي معنا وهي قضاء الصيام ليست شبيهة بهذه ولا شبيهة بهذه، لأن الصيام كما قلنا في كفارة الظهار هو كفارة، والصيام في التمتع، صيام التمتع لفاقد القدرة على الذبح، هو صيام بدل. أما ها هنا هذا صيام قضاء، فهو لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، وبالتالي فيبقى الحكم على إطلاقه، فمن شاء تابع ومن شاء فرق. نقول لمن عليه صيام من رمضان: أنت حر، إن شئت أن تصوم هذا القضاء الذي عليك متتابعا فصم، وإن شئت أن تصومه مفرقا فصم، عملا بماذا؟ بالإطلاق الذي في الآية: فعدة من أيام أخر. وبالمناسبة ما بقي على رمضان شيء كثير، يعني شهر ونصف تقريبا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبله منا سبحانه جل في علاه. من كان عليه قضاء من رمضان فإنه ينبغي عليه أن يبكر، ولا يجوز له أن ينقضي شعبان وما قضى صوم رمضان أو ما أتم صوم رمضان كاملا الذي وجب عليه. بعض الناس يتساهل، اليوم أصوم، غدا أصوم، الشهر القادم أصوم، ولا سيما النساء، لأنها في الغالب يكون عليها قضاء، وربما كان قضاء طويلا 7-8-9-10 أيام، فتتساهل أو تنسى أو تغفل فتؤخر إلى أن يضيق الوقت عليها، وإذا بها ما قضت الواجب عليها في رمضان الماضي، يدخل عليها رمضان الجديد وهي ما قضت رمضان الماضي. نقول هذا يا أمة الله وهذا يا عبد الله لا يجوز، الواجب المبادرة إلى ذلك قبل دخول رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. هذه تتمة الأحوال أو الصور في حمل المطلق على المقيد. ذكرنا صورتين: أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. الآن عندنا صورتان جمعهما في جملة واحدة. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، وهي أن يختلف الحكم ويتفق السبب. مثال ذلك في قوله تعالى في كفارة اليمين، قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. هذا حكم مطلق أو مقيد؟ لا، مقيد، لأنه قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني ليست المسألة لك بالخيار أن تطعم أفخر أنواع الطعام أو تطعم أردأ أنواع الطعام، أنت مقيد بماذا؟ بأن تطعم الوسط، أوسط ما تطعم أهلك، شيء المعتاد الذي تطعمه أهلك هو الذي يجب عليك أن تطعم هؤلاء المساكين. طيب، ثم قال، نشوف الواجب الثاني. الآن عندنا واجبات مخيرة، هذا من الواجب المخير، عندنا خصال في واجب مخير. قال: أو كسوتهم. طيب، هل الكسوة ها هنا من أوسط ما تكسو أهلك، أو الأمر مطلق؟ بمعنى، هل هذا الإطلاق نحمله على التقييد الذي سبق أم لا؟ هذه هي مسألتنا الآن. اختلف الحكم لكن السبب واحد، ما هو السبب؟ كفارة يمين. وما الحكم؟ أولا عندنا وجوب الصيام، والثاني وجوب الإكساء أو وجوب دفع الكسوة. فهل نحمل المطلق في مسألة الكسوة على المقيد في مسألة الصيام، عفوا في مسألة الإطعام؟ هذه هي مسألتنا. المؤلف رحمه الله ومعه كثير من أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، يرون أنه إذا اختلف الحكم واتفق السبب فإنه لا حمل للمطلق على المقيد، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد إنما ألجأ إليه هو الجمع بين النصوص، ودفع ما قد يظهر أو ما قد يفهم أو ما قد يتوهم من التعارض بين النصين. أما لما كان هذا حكم وهذا حكم فلا وجه للجمع بينهما، لأنهما مسألتان منفصلتان. لكن لما كان الحكم واحدا أمكن أن نقول إن هذا محمول على هذا، لكن لما كان الوضع أو الحال أن ها هنا أكثر من حكم فإنه لا وجه حينئذ لحمل المطلق على المقيد. وبعض أهل العلم ذهب إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أيضا. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا، وذلك أن الله جل وعلا أطلق ولو شاء لقيد، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه، لأن عندنا قاعدة ذكرناها سابقا وهو أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده إلا بدليل. يعني مثلا الله جل وعلا ذكر لنا في صيام أو في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يستطع ماذا يصنع؟ فمن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا مثال آخر. في الصيام ذكر التتابع، هل يلزم التتابع أيضا في إطعام 60 مسكينا؟ يعني لابد أن تطعم 60 مسكينا بتسلسل، مسكين وراء مسكين وراء مسكين وراء مسكين، أو تطعمهم في وقت واحد، أو يجوز أن تفرق، فاليوم تطعم مسكينا وبعد يومين تطعم مسكينا ثانيا، وإذا نزل الراتب في آخر الشهر أطعمت 5، وهكذا حتى تتم 60. أو لابد أن يكون هناك تتابع كما كان هناك تتابع في الصيام. هذه صورة المسألة أيضا. الله جل وعلا ذكر الحكم في الإطعام مطلقا، وذكر الحكم في الصيام مقيدا، فهل نحمل هذا على هذا؟ نقول هذه هي مسألتنا، اختلف الحكم واتحد السبب، والصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وحينئذ فمن شاء أن يطعم دفعة واحدة أو بتسلسل أو فرق ذلك على أوقات متباعدة أو متقاربة، كل ذلك لا حرج عليه فيه والله تعالى أعلم. أما إذا اختلف الحكم والسبب فباتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، وإن خالف أو وجد شذوذ في هذه المسألة فالذي عليه جماهير أهل العلم، بل يكاد أن يكون اتفاقا، أنه لا يحمل المطلق على المقيد متى ما إذا اختلف الحكم والسبب. قال اتحد السبب أو اختلف. مثال ذلك الله جل وعلا أمر في الوضوء بغسل اليدين إلى المرفقين، أليس كذلك؟ طيب، لكن مثلا في قطع يد السارق قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتلاحظ أن الآية جاء فيها ها هنا إيش؟ إطلاق، جاء فيها إطلاق، فهل يصح أن نحمل الإطلاق في هذه الآية على التقييد في آية الوضوء فنقول إنه تقطع يد السارق من المرفق؟ انظر معي، ما هو السبب في الوضوء؟ رفع الحدث، صح؟ طيب، وما هو السبب في السرقة، في حد السرقة؟ السرقة، الوقوع في هذا الإثم. طيب، وما الحكم هنا؟ وجوب الغسل. وما الحكم هنا؟ وجوب القطع. هل اتفق الحكم؟ لا. هل اتفق السبب؟ لا. فما وجه أن نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا؟ هذا لا شك أنه أمر لا يمكن أن يقال به. فالصواب إذن أنه إذا اختلف الحكم والسبب فهما مسألتان مستقلتان لا وجه للربط بينهما بحال، نقول هذا المطلق يبقى على إطلاقه وهذا المقيد يبقى على تقييده، ولا ربط بين هذا وهذا. مع أن طبعا نحن نضرب أمثلة تقرب الصورة، وإلا فربما كان في الصورة التي نذكرها لها متعلقات أو لها قرائن ولها أحوال ولها مقيدات أخرى، وإلا فقطع يد السارق قام الإجماع على أنه يكون من مفصل الكف، يعني من الكوع. أين الكوع؟ وبالتالي وجاء في هذا بعض الأحاديث كما درسنا هذا فيما مضى، فنحن لا نتكلم الآن على تحقيق القول في الصورة، لكن نذكرها لمجرد فقط التمثيل، والشأن لا يعترض المثال. دخل أو ولج بعدها المؤلف إلى موضوع الأمر، وهذا موضوع جديد لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. كتلخيص لموضوعنا، الآن عندنا أربع أحوال: اتفاق الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، اتفاق الحكم واختلاف السبب، اتفاق السبب واختلاف الحكم. الصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا في الحال الأولى، والحال الثالثة هي التي فيها خلاف قوي، وهي أن تفق الحكم ويختلف السبب. لكن الراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد في كل الصور إلا في حال اتفاق الحكم والسبب، والله أعلم. قول السائل: جاءها الحيض وهي ذاهبة للميقات للإحرام للعمرة، فماذا تفعل؟ يجوز للمرأة الحائض إذا أو يتعين ويجب على المرأة الحائض إذا أرادت نسكا بحج أو عمرة، عليها أن تحرم من الميقات مثلها مثل المرأة الطاهر، لا فرق في الإحرام بين المرأة الحائض أو المرأة الطاهر، فنقول لها أحرمي من الميقات. ثم إذا وصلت إلى مكة لا تذهبي إلى الحرم، وإنما اجلسي في الفندق إلى أن تطهري ثم تغتسلين، ثم بعد ذلك تؤدين مناسك العمرة، وفي أثناء هذه الفترة اعلمي أنك محرمة، وبالتالي فتجتنبين ماذا؟ محظورات الإحرام، فلا يقرب هذه المرأة زوجها بمباشرة، ولا تضع طيبا ولا تقص شعرا وما إلى ذلك. وأما تأخير الإحرام إلى مكة كما يظنه بعض الناس فهذا غلط، وإذا فعلت ذلك فإنها تكون أحرمت بعد الميقات، فيلزمها دم على قول جمهور أهل العلم. ولكن تنبه يا رعاك الله هنا إلى مسألة مهمة، وهي أنك يا أيها الزوج أو أنك يا أيتها المرأة تعلمين أو تعلم أن مدة بقائكم في مكة محدودة، يعني الفرصة التي ستجلسونها في مكة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة، وعادة المرأة أسبوع، فالغالب على الظن أنه سيحين موعد السفر ولما تنتهي من حيضها، وبالتالي فسيقع هاهنا إشكال كبير. الغالب أن الإخوة المعتمرين مرتبطون بحملة ومواعيد طيران وفنادق وما إلى ذلك، ولا يستطيعون التأخر. وبالتالي فأنا أنصح هذه المرأة إذا كانت يغلب على ظنها أنها إن شاء الله ستطهر قبل أن يحين موعد السفر بوقت كاف، نقول لها أحرمي من الميقات. أما إذا كان الغالب على الظن أنها لن تطهر إلى أن يأتي وقت السفر، فأنصحها أن لا تحرم، بل تذهب ونيتها أنه لا عمرة لها، فإن تيسر لها أو أنها تنوي أنه إن تيسر لها وجاءتها الفرصة أحرمت من مكة، تذهب إلى الحل فتحرم. وبالتالي فنقول لها إن كانت الفرصة عندك ضيقة والوقت لا يسمح اذهبي بدون إحرام واجلسي في الفندق، يسر الله لك وانتهت العادة اغتسلي واذهبي إلى الحل كالتنعيم أو عرفة أو أي مكان من الحل،